مريم من الآية 28 وحتى الآية 58 يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Yeah. ذلك عيسى بن مريم Thank you. Oh! وكان يأمر أهله